بل عن حكمة وعلم. إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يسر في عباده حكمة وعلم وآيات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان في هذه أنواع الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس جعل غيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في العباد، فحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو له الحق. قال لا تجوز العبادة لغيره أبدا، لا لقول أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم. فالعباد حق الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ونفسه، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مد له ولا كفر له سبحانه وتعالى، فله الكلام المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه ولا عبادته وحده والإخلاص له سبحانه، وترك ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نشكر سماحة الشيخ عبد الله المداد حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة الإسلام. فالآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟ هذا يظهر من هذا الجهاد والأفغانستان أنه مشترك على جميع البلاد الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وذاته زيادة الجمبرية ومشاهد وهذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن الجاهدين عدوا خبيثا كثير العدد والعدة وأفضل عدد وأكثر عدد، وهدفهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقدرتهم لا تقابل ذلك، فإنك تكافئ بالعدد ولا في العدة. ردد على الإسلام أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرباط. قال العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قال بها فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان الغالب الجهاد لا يكفي من العدو خفيف وكان رأسه شديد، فإن يجب على بقية الإسلام يساعد من قام بالجهاد، ولا سيما من هجل على العدو واستراح بلادهم، فإن يجب على الإسلام أن يساعدوهم ويجاهد معهم على كل فرقة. الأطلب الغيب في الأطلب أن ذات الشارع ونحوها الأرض إليه، ومع ذلك لم يحصل كفاءة، فهو بحاجة إلى من المساعدة من إخوانه من العرب والحزب في هذا الجهاد الحزب. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من نفع عليه العبد يكون هي نفعها بها سقط، فإن المسلمين كل واحد فنفد معه مثل يتعاون ضد أعدائه فيصل على حد الله، فليس كتاب السنة ما يدل على أن من نزل بهم العدو يصلحون وعدوهم، لا، بس كتاب السنة ما يدل على أنهم يوصلون فيحامون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا هذه والتعاون ولنجروا في هذا الاحتمال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لله ذلك لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كفر بعض فالحمد لله، أما إذا لم يكفر بعض كما في حال المجاهدين الأفغان فإن الجهاد إلى جهاد إسلامهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال، فلم يظهر من حالهم حال المسلمين أن الجهاد معهم فرق، قد يحيي على من قدر

فأسألك بحق فلان وبحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرسنا أو تعيننا. لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفات، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفات وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. فلهذا ثبت بالحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من ذاك يقول اللهم اني اشهد لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمه لعظم من يرجع يده اجاب وان يخلع به عظم. فالتوسل في توحيد الله والاخلاصه وغفر الله بالاعمال الصالحه، يبقى سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كانت اللهم اني اساله بايمانيك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدي الى البيت بعفه الرد عن حرام باداء الامانه بالمحاضرات على الصلاه باخلاص لك وصدقه في طاعته وطاعه رسوله، هذا هذه وسائل فقيره. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه اجاهم النبي والمطر الى غار قبلنا قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار ليبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخره باذن الله من اعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم انه لا يملك من هذه الصخره الا ان تدعو الله في صالح الاعمال، فدعوا الله صالح اعماله فانجاهم الله منها ودحدحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، انزله الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاه اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال اللهم لو كان لي ابوان فكان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهل الامان والغبوط شق الحليب في اول الميت، وكنت لا اغبط قبلهما اهل الامان وانه نعاد طلب الشجر ذات ليله فلم اروح عليهما الا بعدما نام، فوقفت بالقدح على وجهي ان تنظروا استقامهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى إشقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب أن يكبر عليهما نومهما، فالصدف عنده والأهل لن يسمح أن يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى ضاق الصبح ثم استيقظا فسقاهما ربوطهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نريد، فخرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني اللهم انها كانت اللعبة عنا كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، وإن اردتها يغطيها يعني سنة فابت، فلما فيها سنة اذا صبت حاجة بعد ذلك فجاءت اليه تطلبه العون فقال انا حتى تمكن من نفسك، فوافقت على ذلك جدة وضغطها فأعطها 120 دينار 120 جنيه لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفوض الخاتم إلا بحق، قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم إنا كانت لي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل واحد أجرا إلا واحدا ترك أجرا، وبعض الروايات أنها كانت ثلاث أرض من أرض أو من ذرة فنماهما وثمرهما حتى اشترى منه